بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ونزل الحديث مع الناظم رحمه الله تعالى حافظ حكمي الفصل الذي عقده لبيان مراتب الدين، وبين أركان الإسلام 5، ثم أركان الإيمان 6، وشرع في ذكر على جهة التفصيل، وذكر 5 والمتعلق به اليوم الآخر، وذكر جملة من تفاصيل ذلك اليوم الذي يجب اعتقاده. وقفنا عند ذكر الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال رحمه الله تعالى بعد ذكر الحوض واللواء المحمود: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلة، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرم. الشفاعة في لسان العرب الوسيلة والطلب، يعني تطلق به هذا المعنى الوسيلة والطلب. وعرفا سؤال الخير للغير، توسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا الأصل فيه الشفاعة على جهة العموم، يعني فيما يتعلق البشر بينهم وبين بعض، وكذلك الشفاعة المذكورة أو المقصودة هنا في هذا الموضع سؤال الخير للغير. كذا عرفها بعضهم مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر، الوتر وتر يجوز به الوجهان، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له. قالوا: شفعت الشيء شفعا ضممته إلى فردي، شفعت الشيء شفعا إذا ضممته إلى الفرد. من شفع يشفع بفتح العين المهملة، شفاعة شفع يشفع، فعل يفعل، هذا المراد، فهو شافع وشفيع، يعني يطلق اسم الفاعل بمعنى الشافع، ويطلق ذلك اسم الفاعل، يطلق اسم الفاعل على وزن فاعل شافع، ويطلق ذلك على وزن شفيع. والمشفع بكسر الفاء الذي يقبل الشفاعة، مشفع الذي يقبل الشفاعة، والمشفع الذي تقبل شفاعته، الذي تقبل شفاعته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا الموضع، يعني فيما يتعلق به بالشفاعة، افترق الناس فيه 3 فرق. نؤكد على معنى الناس، بعضهم يظن إذا استعمل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كغيره ابن القيم وشيخ الإسلام محمد الوهاب هذه الجملة حكى خلافا، هذا موجود سيأتي له أمثلة إن شاء الله تعالى في مفيد المستفيد. افترقت الناس على كذا، يظن أن هذا الخلاف كائن بين الصحابة أو بين السلف، يقول افترقت الأمة. قال رحمه الله تعالى مثل هذه الجملة هذا فيها فيما يتعلق بالتكفير، قال اضطربت الأمة في باب التكفير، فظن من ظن أن هذا الباب كله مضطرب عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند الصحابة، عند أبي بكر وعمر، قال اضطربت الأمة هكذا، هذا باطل، هذا لا يمكن. كيف اضطربت الأمة؟ الأمة هنا أراد بها رحمه الله تعالى ماذا؟ مطلق الواقع، فيدخل فيها البدع ويدخل فيه الكفار المرتدين إلى آخره، بل أحيانا يحكي أقوال يقول الناس ويريد به بعض اليهود والنصارى والمجوس والرافض إلى آخره، هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه العبارة يجب أن يعتني. ولذلك ليس كل من نقل عن شيخ الإسلام حينئذ نقلا صحيحا، لما لابد من النظر في معرفة أحواله وسبر كلامه وطريقة استعماله لهذه العبارات. اضطرب الناس في باب التكفير، يرد السؤال عندما تستدل بهذه الجملة على أن باب التكفير باب مضطرب، هل النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب عنده الباب؟ هل الصحابة طرب عند أبو بكر؟ طرب عند باب التكفير. عمر، عثمان بن عمر بن عباس طرب عندهم. لا شك أنه ليس مضطرب. إذن لابد أن نحمل هذا اللفظ وهذا الاستعمال على أن مراده هذا الواقع، يعني من ينتسب إلى الإسلام أو الناس من حيث هم ناس حينئذ وقع بينهم الخلاف، وأما السلف الصالح وأما ما يتعلق بالصحابة هذا محل إجماع، محل إجماع. فإذا مر بك اضطرب الناس في باب الإيمان وذكر أقوال أهل البدع وذكر أقوال السلف وحق عليه إجماع، حينئذ لا تجعل هذا الاضطراب هذا الخلاف عند السلف. كذلك إذا قال اضطرب الناس في باب التكفير لا تجعله عند السلف، فالاستدلال بمثل هذه المواضع هذا باطل. ولذلك استدل بعضهم بكلام للجويني، الجويني ليس حجة في هذا الباب ولم يفهم التوحيد أصلا على طريقة السلف، ولم يفهم الإيمان على طريقة السلف، وكل من لم يفهم الإيمان على طريقة السلف لم يفهم التكفير على طريقة السلف قطعا، هذا لأن هذا الباب مرتبط به بهذا الباب، كلاهما متلازمان. من وقع عنده الخلل في باب الإيمان وقع عنده الخلل لزوما في باب التكفير. ولذلك ذكر الرازي سيأتي هذا كله بنصوصه، قال بأن الجويني ذكر أن باب التكفير من أعوص الأبواب. قال الرازي في تفسيره عند قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم الآية، أن التكفير حد التكفير صعب عند المتكلمين، إذا ليس عند السلف، إنما الصعوبة وقعت عند من؟ عند المتكلمين. حينئذ هذا الاضطراب ليس هو منسوبا للسلف، فقوله رحمه الله تعالى هنا هذا المراد. وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث فرق، ليس المراد به السلف الصالح، بل السلف الصالح فرقة واحدة متحدة بقبول كل ما جاء به الخبر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، طرفان ووسط. فالمشركون ومن وافقهم، انظر قال الناس وأدخل المشركين، صحيح؟ قال الناس افترق الناس فيه ثلاث فرق طرفان ووسط. فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه الأمة أثبتوا الشفاعة. إذا قوله الناس أراد به مطلق الناس، حينئذ أدخل فيه اليهود والنصارى. قال أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن أثبتوها على العكس، هذا شأن أهل الكفر. والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه، كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنه. وكان هذه المسألة مسألة الصيام والدعاء فيها خلاف. وأنكروا الشفاعة بقوله تعالى، يعني استدلالا بقوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قالوا الله عز وجل قل ولا شفاعة، إذا لا يوجد مطلق شفاعة، هذا استدلال صحيح أم لا؟ استدلال فاسد. وقد استدلوا بماذا؟ بالقرآن. قد ذكرت لكم قاعدة أن كل مبتدع على وجه الأرض لابد أن يتمسك بآية أو بحديث، فإن لم يجد فلابد أن يتكئ على كلام مجمل لأهل العلم. كل مبتدع، خذ قاعدة، كل مبتدع إذا أراد أن يبتدع بدعة فلابد أن يتكئ على، لأنه سينسبه إلى الشرع، فلابد أن يأتي بماذا؟ بواسطة، إما يتمسك بآية مجملة، وإما أن يتمسك بحديث فيه إجمال، وإما أن يأتي بكلام لبعض أهل العلم فيه اشتباه. وقلنا القاعدة هنا رد المتشابه إلى المحكم. ولذلك لو قال قائل نعم قوله ولا شفاعة، ولا شفاعة نكرة في سياق النفي، والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تعم، إذن عمت، إذن لا يوجد شفاعة. لو وقفنا مع النص فقط هذا قلنا صحيح، لكن هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، ليس من طريقة المسلمين أن يقفوا مع نص ويضرب نصوص الوحيين بعضها ببعض. وبقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، شفيع نكرة من سياق النفي فتعم، فنفوا الشفاعة مطلقا ونحو ذلك. قال وأما سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة، أدخل السلف في قوله افترق الناس فيه. إذن عبارة الشيخ الإسلام هذا من أحسن ما يستدل به على إيضاح مراده من هذا الموضع. وهذا قد يقول قائل ما الإشكال فيه؟ قل نعم فيه إشكال، وهو أن عبارة شيخ الإسلام في بعض المواضع يقول افترق الناس، اضطرب الناس في مفهوم الإيمان، أو في أصل من أصول الإيمان، فيظن المرجع يأخذون هذا الكلام. يقول لك انظر، وقع خلاف بين السلف، المسألة ليس إجماعية. تأتي مسألة التكفير يقول لك المسألة ليست إجماعية بل خلافية. انظر شيخ الإسلام قال اضطربت الأمة، قل لا يا مسكين، هذا يجب أن يفهم على على وجهه، وهو أنه رحمه الله تعالى يطلق اللفظ الناس، وقد يدخل فيه اليهود والنصارى فضلا عن المرجئة والجهمية أتباع أو أفراخ الجهم الصفوان. هذا هؤلاء إذا أدخل اليهود والنصارى والمشركين فمن باب أولى أن يدخل مثل هؤلاء. فأهل السنة والجماعة أدخلهم في لفظ الناس هنا ومن تبعهم، فأثبتوا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من شفاعته لأهل الكبائر من أمته وغير ذلك من أنواع شفاعته، وشفاعة غيره من النبيين والملائكة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وليست خاصة بالأنبياء بل هي عامة، لكن منها ما هو خاص ومنها ما هو عام. وقالوا أي أهل السنة والجماعة إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، حق نعم حق، لا يخلد من مات على التوحيد، على التوحيد ليس على الشرك، على التوحيد، هذا نعتقد فيه أنه وإن عذب لا نقطع بدخوله النار، وإنما قد وقد لأنه تحت المشيئة، والمراد به من مات على كبيرة من الكبائر ولم تكن هذه الكبيرة أو هذا الذنب ناقضا من نواقض الإسلام. لا نكفر بذنب، قل لا نكفر بكل ذنب، فرق بين عبارتين صحيح، لا نكفر بذنب، إذن ولو فعل ما فعل رجعنا إلى أقوال المرجع، وإنما نقول لا نكفر بكل ذنب، بل بعض الذنوب يعتبر كفرا، وكل ناقض من نواقض الإسلام هو ذنب صحيح، كل ناقض من نواقض الإسلام هو ذنب من الذنوب. إذن الشرك ذنب، والسحر ذنب، والموالاة ذنب، والمظاهرة ذنب، ها، والحكم بغير ما أنزل الله ذنب، والزنا ذنب، والكذب ذنب، كلها في مرتبة واحدة؟ جواب لا، منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة، منها ما يخرج من الملة بالإجماع ومنها ما لا يخرج من الملة بإجماع. إذن الموحد المراد به من مات على الإسلام ومعه أصل الإسلام ووقع في ذنب، إن تاب قبل موته قبل الله عز وجل منه، وإن لم يتب حينئذ نعتقد فيه أنه تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عفى عنه وأدخله مباشرة الجنة، جنة ملك لله عز وجل والنار ملك لله عز وجل، فلسنا نحن الذين ندخل أو نخرج، وإنما نعتقد ما دل عليه الكتاب والسنة، فمن كفره الله كفرنا، ومن أدخله الجنة حكمنا بكون يدخل الجنة، ومن حكم عليه بكون يدخل النار حكمنا عليه تبعا، نحن تبع، لسنا استقلالا في هذه المسائل. إذن الموحد الذي مات دون توبة مآله أنه تحت المشيئة، إن شاء الله أخذه وإن شاء عفى عنه، هذه عقيدة أهل السنة بالإجماع، لا خلاف بينهم في هذه المسألة البتة. وقالوا إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، ولذلك مر معنا أن الإيمان إيمانان، إيمان يمنع من دخول النار وإيمان يمنع من الخلود في النار، صحيح؟ إيمان يمنع من دخول النار يعني الإيمان الكامل الذي لم يكن فيه ترك واجب ولا فعل لمحرم، هذا الإيمان إن تحقق به العبد منعه من دخول النار، يعني لن يدخل النار ابتداء. وإيمان لا يمنع من دخول النار ولكنه يمنع ماذا؟ ها، من الخلود في النار، هذا الذي معه أصل الإيمان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، انتبه، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان منه وهو أصله، هذا لا يمنع من دخول النار لكنه يمنع من الخلود فيها، بعكس الإيمان الكامل هذا يمنع من الدخول مطلقا، هذا الأصل فيه. وأقر بما جاءت به السنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته والصدقة عنه، والصدقة عن الميت أو عن الحي هذه بالإجماع، يعني حكى فيها الترمذي الإجماع على أن السلف على ذلك، وجاء النص فيها صدقة جارية. قال والصوم عنه في أصح قولي العلماء، في السابق قال ماذا؟ أطلق الصوم، والصوم هنا المراد به الصوم الواجب الذي يكون عن نذر، هذا في خلاف بين أهل العلم، بين أهل العلم، وإذا كان كذلك فالصوم الذي هو واجب ابتداء والصوم الذي وجب بسببه كالكفارة ونحوها. صحيح في المسألة أن الصوم الذي يكون متعلقا بالواجب الذي هو الصوم صوم رمضان أنه لا يقضي أحد عن أحد، فلو مات ولم يتمكن أو فرط لا يقضى عنه، هذا الصواب. وأما ما يتعلق بالكفارات أو النذر هذا من مات عليه صوم صام عنه وليه، هذا الأحسن فيه في هذا المقام. قال بل والصوم عنه في أصح قولي العلماء كما ثبتت به السنة الصحيحة الصريحة، وما كان في معنى الصوم، وقالوا إن الشفيعة وما كان في معنى الصوم كذلك فيه في الإطلاق فيه نظر، بل الصواب أن الأعمال التي تصل إلى الميت إنما هي الدعاء والصدقة وما في معنى الصدقة، دعاء والصدقة وما في معنى الصدقة. وأما الأعمال التي في الأصل هي مخاطب بها الميت في حياته فلا يقوم أحد مقام أحد، لا من صلاة ولا من صوم ولا من غيرها من عبادة، لا تلاوة قرآن ولا تسبيح ولا استغفار، هذا الأصل. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما سعى. وأما إهداء الثواب فهذا الصواب أنه من البدع، يعني يفعل عمرة ثم يهديها عن غيره. قل هذا فرق بين مسألتين، أن يعتمر عن الميت وأن يعتمر لنفسه ويهدي الثواب. الاعتمار عن الغير هذا فيه المسألة التي يذكرها الفقهاء، وكذلك الحج. وأما أن يعمل لنفسه ثم يقول هذا ثوابه أهديه إلى الميت فلان روح فلان، هذا بدعة، يعتبر من البدع. وأما ما يتعلق بالحج والعمرة فالصواب في هذه المسألة لمن حررها أنه لا يقوم أحد مقام أحد إلا في فرض فقط، وأما النفل فلا يصح أن يعتمر أحد عن أحد ولا أن يحج أحد عن أحد، هذا الأصل فيه. لأن النصوص وقد نص على ذلك ابن قيم في تهذيب السنن أنه لم يرد في السنة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الفرض فقط، حينئذ نقول الأصل قاعدة أنه لا يعبد أحد يعني يقوم بعبادة مقام أحد، هذا الأصل. كما أنه لا يصلي أحد مقام أحد كذلك الحج، فجاء الاستثناء في ماذا؟ لا يصلي فرضا ولا نفلا، وكذلك لا يحج فرضا ولا نفلا، فجاء الاستثناء فيما يتعلق به بالفرض فقط، فيبقى النفل على أصله. والفقهاء إنما قاسوا النفل على ماذا؟ على الفرض، يعني ليس لهم دليل إلا قياس النفل على الفرض. قالوا ما دام أن الفرض جاء فيه الإذن أن يحج أحد عن أحد حينئذ كذلك النفل، وهذا لا وجه له، لأن ثم فرقا بين الفرض والنفل. الفرض هذا لا تبرأ به الذمة إلا بفعله، فإذا مات فالأصل أنه مطالب به، لكن أذن الشرع بأن يحج زيد عن عمرو الميت أو عن الحي الذي ليس بقادر إلى آخر الشروط المعروفة بموضعها، لكن النفل ما الدليل عليه؟ قالوا قياس، والأصل هنا المنع من القياس. الصواب الذي عليه منهج الصحابة رضي الله تعالى عن القياس ممنوع في مثل هذه المسائل، لا سيما ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مسألة قيام العبادات بعضها أو بعض الناس عن بعض هذا تفصيل فيه على ما ذكر. فالصوم فيما كان واجبا بغير وجوب الشرع الذي هو احتراز عن صوم رمضان، حينئذ هذا محل خلاف، بعضهم عمم مسألتين، صواب التفريق. ثانيا الحج والعمرة، العمرة صواب أنها ليست بواجبة كالحج، من قال به المذهب عندنا أنها فرض في العمر مرة واحدة، لكن الصواب أنها نفل مطلقا لأهل مكة وغيرهم. حينئذ يبقى ماذا؟ يبقى قضية الحج، ففي تفصيل ما كان فرضا حينئذ ينوب بعضهم عن بعض، وما كان نفلا فلا، هذا الأصل. هذا إذا فعل على وجه التبرع، ونحن الآن قريبون من الحج. بعضهم يجعل الحج عن الناس، يجعله تجارة، فحجه باطل مسكين، والمال الذي يأخذه سحت، قل هذا لا يجوز شرعا. الإجارة على العبادات باطلة ولا تصح كذلك، لأن الأصل أن تكون العبادة مبنية على الإخلاص، وهذا قد تاجر بها، وإذا كان كذلك ولذلك يذكر عن بعض من يقول لا زدني لا كذا إلى آخره، صارت متاجرة، مثل ما يشتري أرضا أو يبيع بيتا حينئذ يتاجر عليه في مزاد العلم، يقول هذا باطل لا يصح شرعا. إذا كان كذلك فالعبادة باطلة، والمال الذي يأخذه يعتبر سحتة. من أراد أن يحج عن غيره فليحج تبرعا، ولا مانع إذا أعطي ما يعينه دون مشارطة أن يأخذ ذلك، وما عدا ذلك فالأصل فيه المنع. إذن قوله ما كان في معنى الصوم هذا فيه بإطلاق النظر رحمه الله تعالى. وقالوا إن الشفيعة يعني أهل السنة والجماعة إن الشفيعة يطلب من الله ويسعى وكذلك ولا تنفع شفاعة عنده إلا بإذنه، هذا محل إفاق بين أهل السنة والجماعة. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد، من هنا استفهام لكنه في معنى النفي، لا أحد يشفع عنده إلا، إذن شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، من ذا الذي يشفع، إذن لا أحد يشفع إلا، ما بعد إلا يأخذ حكم نقيض ما قبل إلا، هذه القاعدة في لسان العرب وكذلك في الشرع، إذن نفى الشفاعة ما قبل إلا وأثبتها ما بعد إلا، فدل ذلك على أن الشفاعة إما أن تكون مثبتة وإما أن تكون منفية دون إذن الباري ودون رضا الباري جل وعلا عن الشافع أو المشفوع فيه، هذا منفي، حين صارت شفاعة منفية بإذنه وبرضاه عن الشافع والمشفوع فيه تكون مثبتة، ولذلك بالاستقراء والتتبع لنصوص الوحيين دل على أن الشفاعة على نوعين، وهذا دليل شرعي صحيح، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني لا نفية هنا تغني شفاعتهم، إذن الشفاعة لا تغني، حينئذ حكم شرع حكم عام شيئا مطلقا، حينئذ فيه ماذا؟ فيه عموم، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فعلق الإذن بمشيئته جل وعلا ويرضى. ولذلك قال بعضهم أن الإذن هنا كوني، أن الإذن هنا ماذا؟ كوني. وذهب شيخ الإسلام في بعض المواضع إلى أن الإذن يشمل النوعين الشرعي والكوني، وهو كذلك الشرعي والكوني، لماذا؟ لأن الشرعي لابد أن يكون معتبر، لأن رضا الباري جل وعلا المراد به عمن آمن وأسلم وعمل صالحا ليس مطلقا، ولذلك المشرك لا حظ له فيه بالشفاعة، المشرك لا حظ له بالشفاعة مطلقا إلا ما جاء استثناء في شأن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص عمه. وقال أيضا إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة المسلمين، وإنما نازع في ذلك أهل البدع من خوارج والمعتزلة ونحوهم، ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل كلهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة مكان فارغ، فينشئ الله لها خلقا آخر يدخلهم الجنة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله محل إجماع عند أهل السنة والجماعة ولا خلاف فيه البتة. وقال رحمه الله تعالى والشفاعة مصدر شفع شفاعته، شفع يشفع شفاعته، والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى محل الفعل تارة، ويماثله الذي يسمى لفظه المفعول به، يعني كما هو القاعدة أن المصدر قد يضاف إلى الفاعل وقد يضاف إلى المفعول، كذلك الشفاعة تارة تضاف إلى الفاعل وتارة تضاف إلى المفعول. قال كما يقال أعجبني دق الثوب، أعجبني دق الثوب ودق القصار، دق الثوب دق القصار، ما الفرق بينهم؟ دق هذا مصدر في الموضعين، الثوب دق الثوب ثوب، الثوب مدقوق عليه أو داق، ها ليس بداق، لا الثوب لا يدق كذلك، حينئذ صار من إضافة المصدر إلى إلى مفعوله، ثوبنا مفعول، دق القصار قالوا قصر الثوب دقه، يعني أشبه ما يكون بالخياط ونحوه، دق القصار من الذي يدق؟ القصار، إذن صار من إضافة المصدر إلى فاعله، إذن الشفاعة مصدر، والقاعدة أن المصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. منظر شيخ الإسلام هنا يدخل مسائل اللغوية على الأصل المطلق الذي ندعو إليه دائما، أن طالب العلم والناظر في كلام العلم لا بد أن يكون عنده قدر من علوم الآلة، وإلا لن يفهم هذا الكلام، الذي لا يفهم معنى المصدر كيف يفعلونه؟ ولو كان متخصصا في العقيدة ماذا يصنع؟ يقول مصدر يضاف إلى فاعل يضاف إلى مفعول، هذه ألغاز تحتاج إلى ماذا؟ إلى فك عبارات، حينئذ يقولها، وهي من مبادئ علم النحو، من مبادئ علم النحو. إذن تارة نعم، قال هنا كما يقال أعجبني دق الثوب ودق القصار، وذلك مثل لفظ العلم يضاف تارة إلى العلم وتارة إلى المعلوم، العلم هكذا فيه في الفتاوى لعله إلى العالم لأنه فاعل، وتارة إلى المعلوم، فالأول إضافته للعلم أو العالم كقوله ولا يحيطون بشيء من علمه هو يعني الله عز وجل، وقوله أنزله بعلمه، بعلمه علم مضاف والهاء مضاف إليه والضمير يعود إلى الله عز وجل. إذا من إضافة المصدر الذي هو علم إلى فاعله أو المتصف به، لأن الفاعل تارة يراد به من قام به الفعل وتارة من أوجده كذلك قام به أو حصل منه. ولذلك إذا قلت ضرب زيد حصل الضرب صحيح، فالفاعل أوجد الضرب تعدى إلى غير، لكن إذا قلت قام زيد اتصف قام به، مات زيد، مات زيد هل أحدث الموت؟ قد يكون أحدث الموت، لكن في الأصل ماذا؟ أنه يحل به الموت. إذا مات زيد، زيد فاعل، هل أحدث الموت؟ الجواب لا، إذن اتصف به وقام، قام به. وقوله أنما أنزل بعلم الله كذلك ونحو ذلك. والثاني إضافته إلى المعلوم كقول إن الله عنده علم الساعة، ها علم الساعة مصدر مضاف إلى الساعة، الساعة عالمة أو معلومة؟ معلومة. إذا من إضافة المصدر إلى مفعوله. قال فالساعة هنا معلومة لا عالمة. وقوله حين قال فرعون فما بال القرون الأولى، قال موسى علمها أي علم القرون، أضاف إلى المفعول، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومثل هذا كثير، مثل هذا كثير في لسان العرب. ماذا أراد بهذه القاعدة؟ قال فالشفاعة مصدر لا بد لها من شافع ومشفوع له. شفاعة مصدر لا بد لها من فاعل ولا بد له من مفعول به مشفوع فيه. أراد بهذا الإشارة إلى نوع من أنواع الأحداث التي لابد لها من فاعل ولابد لها من مفعول به، الذي يسمى متعديا عند النحاة. ضرب زيد عمرا، ضرب هذا ضرب، كذلك إيجاد الضرب لابد من ضارب فاعل الضرب. يضرب من؟ إذا كان لا يضرب أحدا حينئذ ما صح، صار ماذا؟ يضرب في الهواء. إذا لابد من محل يحل به الضرب. كل فعل متعد على هذه القاعدة أنه لابد أن يكون الفاعل أوجد شيئا، ثم هذا الشيء الذي أوجده الفاعل لابد له من محل، هذا المحل يسمى ماذا؟ يسمى مفعولا به. ضرب زيد عمرا، ولذلك الأصل أن يقال ضرب زيد عمرا، قد يحذف المفعول به لعلة، وقد يحذف ماذا؟ يحذف الفاعل ويقال ضرب عمرا إذا لم يرد ماذا؟ الإشارة إلى الفاعل. إذن أراد أن يبين أن الشفاعة كذلك لابد لها من ماذا؟ من شخص يشفع، لابد من مشفوع فيه، وإلا يشفع في من؟ كمن ذاك يضرب، يضرب من؟ إذن لابد من شفاعة، هذه الشفاعة تقتضي أن يكون عندنا شافع وعندنا مشفوع فيه. وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى بقوله فالشفاعة مصدر أي حدث، والحدث قد يكون متعديا وهو الذي يسمى فاعله أو يسمى فعله فعلا متعديا، لا بد لها من شافع ومشفوع له. والشفاعة تعم شفاعة كل شافع وكل شفاعة لمشفوع له، يعني إذا أطلقت الشفاعة حينئذ عمت، دخل فيها الشافع ودخل فيه المشفوع فيه. هذا كلام حسن من شيخ الإسلام رحمه تعالى. إذا قيل الشفاعة هكذا في الشرع حينئذ شملت النوعين. لماذا؟ لأن الشفاعة حدث متعد مصدر لابد له من شافع ولابد له من مشفوع فيه، فإذا أطلق الإذن في الشفاعة شمل النوعين، وإذا قيد الرضا في الشفاعة شمل النوعين، هذا الذي أراده. حينئذ إذا رتب الحكم الشرعي على مشترك، قلنا ماذا القاعدة؟ أن الحكم يتبع الأفراد تبعا، كل واحد بفرده كالعام، كذلك كما أفلح المؤمنون، أي كل مؤمن زيد وعمر وخالدون، الحكم على العين ليس على النوع، وإنما المراد به ماذا؟ العين. فإذا كان كذلك كل مؤمن من زيد وعمر فهو ماذا؟ فهو مفلح. إذا جاءت الشفاعة عمت الشافع وعمت المشفوع فيه، فإذا قال إلا لمن أذن له الرحمن، حينئذ نقول الإذن هنا يشمل الشافع ويشمل المشفوع فيه، كذلك الرضا يشمل النوعين، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. فإذا قال يومئذ لا تنفع الشفاعة، هذا نفي أو لا؟ لا تنفع الشفاعة، نفي أم لا؟ نفي. قلنا الشفاعة تعم الشافع والمشفوع فيه، إذا عمت أو لا عمت، إذا لا تنفع الشافع ها ولا تنفع المشفوع فيه ولو شفع فيه من شفع، لأن الله عز وجل نفاه. ولذلك قال فإذا قال يومئذ لا تنفع الشفاعة نفى النوعين، شفاعة الشفعاء والشفاعة للمذنبين بالتعبير الذي سبق. قال فقوله إلا من أذن له الرحمن يتناول النوعين، من أذن له الرحمن ورضي له قولا من الشفعاء، ومن أذن له الرحمن ورضي له قولا من المشفوع له. واضح هذه القاعدة؟ هذه ما أجمل من قاعدة، هنا تطبيق لقواعد النحو أو قواعد الصرف. مصدر لا يوجد، هذا المصدر الذي حدث لأن المصدر حدث، لا يوجد إلا من طرفين، من شافع ومشفوع له أو فيه. إذا علق الإذن شمل النوعين، لابد أن يأذن للنوعين. إذا علق الرضا لابد أن يرضى عن النوعين، ولا يختص بأحدهم على الآخر أو عن الآخر. قال وهي تنفع المشفوع له وتخلصه من العذاب، يعني فائدتها أن المشفوع فيه يستفيد وبمنفعة تخلصه من ماذا؟ من العذاب، إما قبل أن يدخل النار على من أثبت الشفاعة سيأتي، وإما أنه يخرج بعد دخوله النار. وتنفع الشافع، شافع ينتفع بالشفاعة فتقبل منه ويكرم بقبولها ويثاب عليه، يعني لن يختار أحد أو يؤذن لأحد أن يشفع إلا لمكانته عند الله عز وجل. فإذا أذن لشافع أن يشفع دل على أن له جاها ومكانة عند الله عز وجل، هذا الأصل. قال والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافعا ولا مشفوعا له إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فهذا الصنف المأذون لهم المرضي قولهم هم الذين يحصل لهم نفع الشفاعة، وهذا موافق لسائر الآيات. انظر رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن الشفاعة تعم، وإذا كان كذلك فذكر دليلين على الرضا والإذن، دليلا عاما ودليلا خاصا. فإنه تارة يشترط في الشفاعة إذنه كقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن يشفع هنا يشمل الشافع والمشفوع فيه، والإذن يكون عاما لهما. وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق كقوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ثم قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق يعني لا إله إلا الله، لا تنفع الشفاعة بل لا تكون، ولن تكون إلا لأهل التوحيد فقط، وأما المشرك ومن مات على الشرك الأكبر هذا لا نصيب له البتة من الشفاعة. قال وهنا اشترط الأمرين أن يأذن له الرحمن وأن يقول صوابا، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا تقرير مجمل لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق به بالشفاعة، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. قال الناظم رحمه الله تعالى كذا له الشفاعة العظمى، أراد أن يبين ما للنبي صلى الله عليه وسلم، كذا أي مثل ذا، وذا اسم إشارة بذال مفرد مذكر أشر، أشار إلى ماذا؟ إلى الحوض وإلى اللواء الحمد، لأنه أثبت أن الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأثبت أن لواء الحمد خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الإشارة هنا، كذا كذا أي مثل ذا، أي مثل الحوض ولواء الحمد له، أي لنبينا صلى الله عليه وسلم. واللام هنا للاختصاص لأنه أراد به ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، أو للاستحقاق لا مانع أن تحمل على هذا أو ذاك. فالذي يستحق هذه الشفاعة دون غيره هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا باستحقاق الله تعالى إياه، فليس الاستحقاق هنا لذاته، وإنما قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، لله أي ملكا واختصاصا، وإنما خص بها النبي صلى الله عليه وسلم لما مر. قال له أي لنبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، شفاعة مبتدا مؤخر، وقوله له هذا خبر مقدم، كذا يعرب على أنه حال، على أنه حال، ولو جوزنا أن كذا خبر مقدم له حينئذ يكون ماذا؟ يكون حال. إذا جاء ظرفان جار مجرور، إذا جاء ظرفان متقدمان على مبتدا حينئذ جعلت أحدهما خبرا والآخر حالا، أيهما تم به المعنى جعلته خبرا والثاني يكون ماذا؟ يكون حالا. وكذلك إذا تأخرا، ومر معنى تفصيله في الملحة لعلكم تذكرون إن كنتم من أهلها. قال الشفاعة العظمى، وصفها بالعظمى بماذا؟ لأنها كبرى وهي يوم القيامة، كذا له شفاعة العظمى أي الكبرى يوم القيامة، وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى قد خصه الله بها، بعدما بين بقول له أفادت الاختصاص أراد أن ينص لأنها محتملة الاختصاص لغيره، فلما أراد أن يبين أن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالتعبير الخاص قد خصه الله بها أي بالشفاعة، يقال خصصته كذا أخصه إذا جعلته إذا جعلته له دون غيري، هذا معنى التخصيص، خصصت زيدا بكذا بمعنى ماذا؟ جعلت هذا الشيء خاصا له ونفيت عن غيره. فإذا كان كذلك فالشفاعة الكبرى من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ماذا؟ أنها منفية عن غيره، منفية عن غيره صلى الله عليه وسلم. قال هنا قد خصه الله بها أي بالشفاعة تكرما حال كونه، تكرما منه عز وجل، والتكريم والإكرام بمعنى واحد في لسان العرب، والأصل فيه تكرم أنه تكلف الكرم تفعل، هذا الأصل تعلم، هذا الأصل فيه، ويأتي لمعان أخرى لكن هذا الأصل بمعنى أنه يحصل الشيء بكلفة، أو بمعنى آخر يحصل الشيء شيئا بعد شيء، تكسر كذلك تكسر الزجاج مثلا، تكسر شيئا فشيئا، أو حصل الشيء بكلفة تحلم تعلم، يعني فيه شيء من الكلفة. قال هنا تكرما منه عز وجل يعني إكراما من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل كل من قبل الله تعالى شفاعته فإنما هو فيه تكريم للشافعي وفيه تمييز له عن غيره، تكرما منه عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم على أمته به، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وفيه وأعطيت الشفاعة، أعطيت الشفاعة، الشفاعة مراد بها هنا مطلق الشفاعة، لكن أراد على جهة الخصوص لا مانع أن تدخل الأفراد ويكون بعض الأفراد آكد من بعض، يعني استواء اللفظ في مدلوله الأحاد قد يكون مستويا وقد لا يكون مستويا، بعضها فوق بعض. وفيه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وهي المراد بها العظمى، وفي رواية فهي نائلة إن شاء الله تعالى، هذا للتحقيق، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، انظر من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، مفهومه أن من مات وهو يشرك بالله شيئا أنه ليس أهلا للشفاعة، ومن لم يكن أهلا للشفاعة فليس بمسلمين، صحيح؟ من لم يكن أهلا للشفاعة فليس بمسلم، لأن القسمة ثنائية لا ثالث لهما، إما مسلم وإما كافر، إما موحد وإما مشرك، كل موحد فهو أهل للشفاعة، إذن يقابله ماذا؟ المشرك، فليس أهلا للشفاعة. قال وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله، هكذا قال من بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة من دونه، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يأذن الله عز وجل له، وهذا الإذن كما ذكرنا حمله بعضهم على الإذن الكوني فقط، وبعضهم حمله على النوعين وهو ظاهر، وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة، يتعلق بمن؟ بالشافع والمشفوع فيه. لماذا قلنا بالشافع والمشفوع فيه؟ لأنه علق على لفظ الشفاعة، وعرفنا أن الشفاعة مصدر لابد فيه من ماذا؟ من شافع ومشفوع فيه، إذا كل حكم يعلق على الشفاعة لابد أن يعمم في الشافع والمشفوع فيه، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبوقت الشفاعة كذلك له وقت معين أراده الله عز وجل وحدا، لن تكون في الدنيا قطعا، ولذلك لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا الشفاعة البت، وإن كان سيأتي أنه يسأله ماذا؟ يسأله الناس ذلك فيه في وقته، فليس يشفع إلا من أذن الله له في الشفاعة، وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله تعالى له أن يشفع فيه، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، قل لله الشفاعة جميعا. جميعا هذا يدل على أن الشفاعة أنواع، لأن التأكيد بالجميع إنما يكون للأفراد، هذا الأصل فيه صحيح. أجمعون، فسجد الملائكة كله أجمعون، لأنه ماذا؟ لأن الملائكة أفراد. كذلك قل لله الشفاعة، شفاعة مصدر ودخلت عليه ال، حينئذ تعم. أكد ذلك المعنى مع كونه محتملا وهو الأصل في القاعدة، أكده بقوله جميعا، وقول لله أي ملكا اختصاصا. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، نفى الشفاعة عنهم مطلقة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الشافعين هذا لفظ عام دخلت عليه ال، كقوله قد أفلح المؤمنون اسم فاعل وصفة صريحة صلة ال، صلة ال. كذلك حينئذ ال الداخل على اسم الفاعل الأصل فيها أنها موصولة، وإذا كانت موصولة حينئذ هي من صيغ، من صيغ العموم، فعمت النبي صلى الله عليه وسلم. جاء التخصيص باعتبار عمه في نوع معين وهو التخفيف كما سيأتي، فهي عامة لكن مخصوصة بهذا فقط دون غيره من الكفار، يعني في عمه أبي طالب. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وسيأتي بذكر الحديث مراجعة الرسل الشفاعة بينهم حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيستأذن ربه عز وجل، لا يأتي يشفع مباشرة بل لابد من الاستئذان، ويأذن الله عز وجل. إذن الإذن عام ليس خاصا بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام في النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونهم. قال فيستأذن ربه عز وجل ثم يسجد ويحمده بمحامد يعلمه تعالى إياها، يعني في وقته يعني. ولم يزل كذلك حتى يؤذن له ويقال ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، هذا الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنه يحد له حدا فيدخلهم الجنة ثم يرجع كذلك، وفي كل مرة يستأذن 4 مرات كما سيأتي، ففي كل مرة يستأذن، إذن لن يشفع ولا يشفع إلا بعد أن يأذن الله عز وجل له. هذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أشرف الخلق وأعظمه عليه الصلاة والسلام. وفي كل مرة يستأذن ويدعو حتى يؤذن له ويحد له حدا حتى ينجو جميع الموحدين. قلنا هذه أو هذه دلالة على أن الشفاعة إنما تنال أهل التوحيد كما جاء النص به بذلك. وهكذا كل شافع بعده يسأل الشفاعة من مالكها حتى يؤذن له، إلى أن يقول الشفعاء لم يبق إلا من حبسه القرآن وحق عليه الخلود. والمقصود أن الشفاعة منك لله عز وجل ولا تسأل إلا منه، كما لا تكون إلا بإذن للشافع في المشروع حين يأذن في الشفاعة، لا كما يرى. قال الناظم لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، لأنه ماذا؟ لأنه سأل واعتقد أن أولا اعتقد أن الشفاعة قد يأتي بها هؤلاء المقبورون، هذا باطل. ولذلك كل عبادة يتوجه بها أهل الشرك لهؤلاء الطواغيت إنما اعتقدوا ماذا؟ الوساطة بينهم وبين الله عز وجل، وهذا هو معنى الشفاعة. ومر معنى تقريره في هذا الكتاب وفي غيره أن المشرك إنما أشرك لكونه قد نزه الله عز وجل، يعني المشرك ينزه الله عز وجل لكنه ليس تنزيها ربانيا، وإنما هو باعتبار هواه، وهو أنه يعتقد أن الملوك في الدنيا لا يدخل عليهم مباشرة، لابد من ماذا؟ لابد من يمرر لهم حاجاتهم. قالوا الله عز وجل أعظم من ملوك الأرض، هو ملك الملوك وهؤلاء ملوك، أدركنا في الشاهد أنه لا يدخل عليهم كل أحد، وإنما لهم خواص ولهم ولهم إلى آخره، هؤلاء يأخذون الحاجات من الناس فيعرضون على الملك. قالوا الله عز وجل أجل وأعظم، إذن لابد من ماذا؟ لابد من أولياء يدعونهم من دون الله عز وجل وترفع إليهم الحاجات فيرفعونها إلى الله عز وجل، هذا هو معنى الشفاعة، وهذا هو الشرك بعينه الذي حرمه الله عز وجل وحكم على أصحابه بالشرك الأكبر وكذلك به بالكفر. قال هنا لا كما يرى كل قبوري، قبوري نسبة إلى ماذا؟ إلى القبور، هذا الأصل، نسبة إلى القبور، والأصل في النسبة إلى الجمع أن يرد إلى ماذا؟ إلى واحده، هذا الأصل صحيح، هذه قاعدة. إلا في حالة واحدة إذا صار الجمع كالعلم كالأنصار، ها؟ قالوا أنصاري نسبة إلى ماذا؟ إلى الجمع، هذا الأصل. والأصل في القبور مفرده واحد قبر، حينئذ الأصل أن ينسب إليه، ينسب إليه. ولذلك نخطئ من يقول المطاع الدولي، والدولي هذا غلط، منهم يقول ماذا؟ دولي نسبة إلى دولة، دولة دول دولي دولة، أيهما صح؟ ها الشائع على الألسنة الدولي، هذا لا يصح على لسانه في لسان العربي. لماذا؟ لأنه نسبة إلى الجمع، والأصح بل المطرد في لسان العرب أنه يرد إلى واحده والنسبة تكون إليه، يقال قبري، يقال قبري، هذا الأصل، فالنسبة تكون للواحد. لكن إذا جعل كالعلم جاز أن ينسب إليه مباشرة، يقال أنصاري ونحو ذلك. قال هنا: لا كما يرى كل قبوري. على كل قبوري هذا اشتهر عند أهل العلم بأنه الذي يعبد القبور من دون الله عز وجل، وإلا ليس المراد الجمع، يعني لو عبد قبرا واحدا قبوري أو لا يسمى قبوريا، ولو عبد قبرا واحدا ولو لم يكن إلا قبر واحد، حينئذ الاسم أو اللفظ ليس مرادا من حيث الجمع، إنما المراد به الواحد، نسبة إلى القبور لعبادته أهلها. لا كما يرى كل قبوري على الله افترى فيما ينسبه إلى أهل القبور ويضيفه إليهم من التصرفات التي هي ملك لله عز وجل يقدر عليه غيره تعالى ولا شريك له فيها، ورتب على ذلك صرف العبادات إلى الأموات ودعاءهم إياهم والذبح والنذر لهم دون جبار الأرض والسماوات. هذه عقيدتهم قبورية، وأصحاب القبور أو المقابر كما يقول بعضهم، هذه عقيدتهم هي عقيدة المشركين الأوائل، عقيدة بجهل ومن نحى نحوه، هي نفسه بذاتها يعتقدون في الصالحين أو في الأولياء ويصرفون إليهم أنواع القربات، لا فرق بينهم البتة. ولذلك إذا عرفت قاعدة الشرك أن الشرك له حقيقة شرعية وأنه معلل يعني مدرك العلة، حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فحيثما وجد هذا المعنى الذي حكم عليه الشارع آنذاك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الأكبر وكفر أهله إلى آخره، إذا وجد المعنى بذاته في هذا الزمان فالوصف هو الوصف والحكم هو الحكم، لا فرق بينهما البتة. هذا من أظهر أنواع القياس، بل تسميته قياسا كذلك في نظر، بل هو من فحوى اللفظ الدال على، لأن صيغ عموم، فإذا كان الأمر كذلك فنقول الحكم معلل. فهذا الذي يفعل القبور الآن يفعل ماذا؟ يفعل ما فعله أولئك المشركون الذين في زمن نوح ومن بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا فرق بينهما البتة. والآيات النازلة في بيان كفر هؤلاء تعم من جهة اللفظ ومن جهة المعنى كل من فعل فعلهم إلى يوم القيامة، هذا لا خلاف به. وسيأتي نص الشيخ رحمه الله تعالى محمد الوهاب في بعض رسائله الشخصية أن هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وقد قال لبعض إيتي بقول أحد من أهل العلم أن الآيات النازلة في هؤلاء المشركين لا تعم هؤلاء، لا يوجد حرف واحد، بل إجماع السلف، وحكى الإجماع وهو إجماع أن السلف يستدلون بالآيات النازلة في الكفر الأكبر على الكفر الأصغر، وهذا محل إجماع. كذلك في الآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لا خلاف بينه. فإذا وجدت الصحابي قد فسر آية في الشرك الأكبر فسر بمفرد من مفردات الشرك الأصغر، لا تقول الآية مقيدة وإنما أريد بها الشرك الأصغر، هذا لا يقوله إنسان عنده عقل. كذلك ما نزل فيه في الشرك الأكبر، ومن هنا نجعل قول ابن عباس كفر دون كفر أنه من ماذا؟ أنه من بيان الآية ببعض أفرادها. انتبه لهذا، أن مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولا الكفر هنا الأكبر هذا الأصل، ثانيا الكفر عيني لا نوعي، لأنه قال الكافر، كافر هذا يراد به ماذا؟ الذات، الشخص، اسم فاعل، كما تقول هذا صائم ماذا تريد؟ صوم لا في محل، تقول هذا جالس ما المراد به؟ جلوس لا في محل، هذا لا يقول عاقل البتة، فإنما هو عين. فإنما هو عين. إذن هذه الفائدة الثانية، أولا كفر أكبر لأنه أطلقه والأصل فيه حمل على الكفر الأكبر، ثانيا المراد به العين لا النوع، ثالثا قول ابن عباس كفر دون كفر هذا استدلال بما نزل في الأكبر على نوع من أنواع الأصغر. هل هذا ينافي القاعدة المطردة عن السلف؟ الجواب لا، بل هي قاعدة مطردة، بل هي قاعدة مطردة في الاستدلال بالأكبر على الأصغر. ولذلك ابن عباس عينه رضي الله تعالى عنه استدل بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، ومعلوم باتفاق الموافق والمخالف أنها في الشرك الأكبر، استدل بها على بعض أنواع الشرك الأصغر كقول فلان لولا كليبة فلان إلى آخره كما مر معنا في كتاب التوحيد. إذن استدلاله بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا ببعض أفراد الشرك الأصغر، لا نجعل هذه الأفراد مقيدة لللفظ، كذلك في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا نجعل تفسيره كفر دون كفر مقيدا لللفظ، بل هي في أصلها أنها كفر أكبر. وكذلك هناك فلا تجعلوا لله أندادا أنها في الشرك الأكبر، وما استدل بها عن الأصل لا ينافي ذلك. انتبه لي لهذه القاعدة. قال إذن هؤلاء المشركون إنما قاسوا باري جل وعلا الغائب على الشاهد بما ذكر، فالشرك هو الشرك والحقيقة هي الحقيقة والحكم هو الحكم، لا فرق بينهما البتة، ومن نازع في ذلك إنما هو لهوى في نفسه، والمسألة محل إجماع لا خلاف فيها بين أهل العلم، ولا عبرة بأحد بعد السلف البتة كبيرا كان أو صغيرا، وإنما نأخذ القول مما دل عليه الكتاب والسنة، وإن تلفظ بعض أهل العلم الكبار من أمة السنة بقول يخالف الحق حينئذ احترمنا هؤلاء العلماء وقلنا قولهم ليس مقبولا البتة، لابد أن يكون عندنا جرأة في قبول الحق ورد الباطل مطلقا على أي كان ذلك القائل. قال هنا ودعاءهم إياهم الذبحة والنذر لهم دون جبار الأرض والسماوات وسؤالهم منهم قضاء الحاجات ودفع الملمات وكشف الكروبات والمكروهات معتقدين فيهم أنهم يسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم. قد تقدم بيان ذلك مرارا، فانتبه في فهم معنى الشرك. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا ما يعرض لي بيان واقع أولئك المشركين، بيان واقع أولئك المشركين، يعني معرفة أحوال المشركين الذين نزل فيهم القرآن. لماذا؟ لتعرف أن هذا الذي يفعله هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام كذبا وزورا أنه هو الفعل بعينه. إذن ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ أن هؤلاء مشركون كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بتكفيرهم، هؤلاء الذين فعلوا فعله ما الفرق بين؟ لن يجد فرقا البتة. لو قال هؤلاء بعضهم يقول بعض من كتب بالعذر هؤلاء فرق، هناك فرق ما شاء الله وصل إليه، ما هو؟ قال هؤلاء يقولون لا إله إلا الله أولئك لم يقولوا لا إله إلا الله. يلزمك أن كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، وإذن اليهود النصارى أو اليهود الذين يقول لا إله إلا الله صاروا مسلمين، هذا باطل. ليس كل من تلفظ بلا إله إلا الله كانت لا إله إلا عاصمة له لدمه وماله، لا، لابد من النظر في معناها ولابد في النظر في مقتضاها. قال واعلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات، الأولى شفاعة، الشفاعة التي يشفع فيها لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتدافعها الأنبياء أصحاب الشرائع آدم إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود. وأشار إليها الناظم بقوله رحمه الله تعالى يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء، هذا يتعلق به الشفاعة العظمى. يشفع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الضمير الفاعل يعود للنبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل كل شيء، يعني الشفاعة الأولى، يعني يشير إلى أن الشفاعة مراتب أو أنواع. أولا يشفع إلى الرحمن إلى الله عز وجل في ماذا؟ في فصل القضاء يعني بين العباد في الموقف، يحشر الناس ويجمعون كما مر معنا، حينئذ يريدون أو يرغبون لطول الموقف أن يفصل الله عز وجل بينهم ليصل هذا إلى الجنة وهذا إلى النار لما يجدون من مشقة الموقف بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى، من بعد هذا متعلق بقول يشفع، إذن يشفع متى؟ من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم، يعني الأنبياء الذين وصفوا

فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، الذي سماه في بعض روايات الفحص، وهو المكان القريب من العرش، فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم قال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصارع الجنة لكما، لكما بين مكة وهجر، لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وهذا الحديث هكذا أورده أهل العلم بناء على أن المراد به الاستدلال على ما قد يقع من شفاعة غير فصل القضاء. هذه ليس فيها فصل القضاء بهذا الاعتبار، يعني إلى هنا. وهذا الحديث قال بعض الإشكال ظاهر، حتى قال داودي أول هذا الحديث ليس متصلا بآخره، بل بقي بين طلبهم الشفاعة وبين قوله فأستشفع أمور كثيرة من أمور القيام، يعني فيه حذف، فيه اختصار، فيه اختصار. وقال وكأن راوي الحديث ركب شيئا على غير أصله، وذلك أن أول الحديث في ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف، وآخره في الشفاعة لإخراج بعض العصاة من النار، وهذا إنما يكون بعد انتهاء الوقف يعني الموقف والقضاء بين الخلق وذهاب أهل الجنة إليها وأهل النار إليها. قال الحافظ هذا إشكال قوي، ثم ذكر جوابه عن القاضي عياض، قال وتبعه عليه النووي، وحاصله أن الحديث فيه اختصار وحذف، وذكر بعض الروايات التي تبين ذلك، منها ما في حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها عني ثم يؤذن لي في الكلام، ثم تمر أمتي على الصراط وهو منصوب بين ظهراني جهنم فيمرون. ومنها ما في رواية ابن عباس عند الإمام أحمد فيقول عز وجل يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك، فأقول يا رب عجل حسابهم. وذكر جواب القرطبي بأن قوله في حديث أبي هريرة أدخل من أمتك الذي قرناه سابقا، أدخل من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب، فهذا يدل على الشفاعة في تعجيل الحساب. وذكر غير ذلك مما هو مخالف لظواهر الأحاديث فلا يعول عليه، يعني كلام ابن حجر وكذلك القرطبي لا يعول عليه، بل الصواب أن في الحديث اختصارا. قال ابن أبي العز والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه، ولا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في إتيان الرب تعالى لفصل القضاء مع أنه المقصود من سياق الحديث، فالحديث فيه اختصار، فإن الناس يطلبون الشفاعة ليقضى بينهم فيستريح من عناء الموقف، وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور المشهور، فإن فيه فأذهب فأسجد تحت العرش في مكان نقول له الفحص، يقال له الفحص وهو بالمعنى السابق الذي قريب من العرش ليس شيئا آخر، فيقول الله ما شأنك وهو أعلم، فأقول يا رب عدتني الشفاعة فشفعني في خلقي فأقضي بينهم، فيقول سبحان شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينهم، قال فأرجع فأقف مع الناس. هذا الشاهد من الحديث السابق. ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة ثم يجيء الرب تعالى لفصل القضاء إلى آخره، وكأن السلف اقتصروا، هذا كلام ابن أبي العز، وكأن السلف اقتصروا على هذا القدر من الحديث للرد على الخوارج ومن تابعه من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخوله، فذكروا القدر الذي فيه التصريح بذلك، وبذلك يزول الإشكال، فإن حديث الصور مشهور وإن كان سنده ضعيفا ولكن له شواهد كثيرة صحيحة، فيصلح أن يكون جوابا لهذا الإشكال، والله أعلم. كذا قال ابن العز وهو قول وجيه، وحديث الصور جاء فيه قول صلى الله عليه وسلم فتقفون موقفا واحدا مقداره 70 عاما لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم، لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم، فتبكون حتى تنقطع الدموع ثم تدمعون دما، وتعرقون حتى يلجمكم العرق وتبلغ الأذقان، وتقولون من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا، فتقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأتي ويقول ما أنا بصاحب ذلك، فيستقرئون الأنبياء نبيا نبيا، كلما جاءوا نبيا أبى عليهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتوني فأنطلق إلى الفحص، قلنا في الروايات السابقة يعني تحت العرش، فأخر ساجدا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله وما الفحص؟ قال قدام العرش، هذا أحسن ما فسروا به، حتى يبعث الله إلي ملكا فيأخذ بعضدي ويرفعني فيقول لي يا محمد، فأقول نعم يا رب، فيقول الله عز وجل ما شأنك وهو أعلم، فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم، قال الله تعالى قد شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينكم، أنا آتيكم أقضي بينكم الحديث. إذن هذا الحديث مفسر للاختصار الواقع في الحديث السابق وإن كان مشهورا في الصحيحين وفي غيرهما، وهذه الشفاعة العامة التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء هي المرادة بقوله عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، يعني الشفاعة فيه في الموقف لفصل القضاء، وهذه الشفاعة لأهل الموقف إنما هي لأجل حسابهم ويراح من الموقف كما قاله القرطبي في تذكرته على التفسير السابق الذي ذكرناه عنه وفيه شيء من النظر. قال الحافظ السيوطي وحديث لكل نبي دعوة إلى آخر متواتر ورد من حديث أنس وجابر، أخرجه مسلم وعبد الله بن عمرو بن الصامت أبي سعيد خدري، أخرج الإمام أحمد عبد الرحمن بن أبي عقيل، أخرجه البزار والبيهقي، وحكمة إلهام الناس التردد إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم قبله. يعني قد يقول قائل لما أول الأصل في مثل هذه الأمور الغيبية التسليم وعدم الاعتراض، لكن لو قال قائل لما لم يبدأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ألهمهم الله عز وجل بهذا القول أن يذهبوا إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى آخره لن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يلهمهم ابتداء أن يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول أولا لا اعتراض لأنه ورد كذلك، لكن قد يقال بأن هذا فيه إظهار لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أعظم من هؤلاء الرسل الذين ذهب أهل العلم لأنه أولو العزم من الرسل. ولذلك قال هنا وحكمة إلهام الناس التردد إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولم يلهم المجيء إليه من أول وهلة لإظهار فضله وشرفه صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء. والشفاعات هذا من قبيل السمعيات فيجب الإيمان بها على الوجه الذي جاء به النص، ولذلك قال سفريني رحمه الله تعالى واعلم أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نوع من السمعيات وردت بها الآثار حتى بلغت مبلغ التواتر المعنوي وانعقدت عليها إجماع أهل الحق من السلف الصالح قبل ظهور المبتدعة، لكن هذه الشفاعة العظمى مجمع عليها لم ينكرها أحد ممن يقول بالحشد، يعني حتى المعتزل والخوارج أقروا بهذه الشفاعة، إذ هي للإراحة من طول الوقوف حين يتمنون الانصراف من موقفهم ذلك ولو إلى النار. قال رحمه الله تعالى وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، يعني استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، هذا يعتبر من الشفاعات لأن فيه معنى التوسط، توسط للغير في جلب منفعة، هذه الشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة. وثانيا يشفع، أي يشفع ثانيا، يشفع ثانيا في استفتاح أي طلب الفتح، السنون للطلب دار النعيم وهي الجنة لأولي الفلاح الذين حكم الله عز وجل عليهم بأنهم أهل للفلاح، قد أفلح المؤمنون فهم أهل الجنة، هذه الشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة، قد جاء في الأحاديث أنها أيضا من المقام المحمود، يعني داخلة في المقام المحمود. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا، أنا أول الناس يشفع في الجنة، يعني في دخول الجنة واستفتاح الباب لأهل الجنة، وفي رواية أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة، وهي الشفاعة، وفي رواية آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتحه، يعني أطلب فتح الباب، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وهذا نوع شفاعة. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله: حدثني الليث قال: حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقام محمود. ذكر الشفاعتين في حديث واحد، شفاعة العظمى وذكر استفتاح الجنة. يحمده أهل الجمع كلهم. ففي هذا الحديث الجمع بين ذكر الشفاعتين، الأولى في فصل القضاء والثانية في استفتاح باب الجنة، وسمي ذلك كله المقام المحمود، وهو داخل فيه في الآية المذكورة. قال رحمه الله تعالى: هذا أي ما ذكر، وهاتان الشفاعتان قد خصت به بلا نكران. يعني الشفاعة العظمى في فصل القضاء في الموقف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشرك معه أحد البت من الخلق. ثانيا الشفاعة في استفتاح باب الجنة ليدخل المفلحون، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس. هذا وهاتان الشفاعتان المذكورتان، هذا أي ما ذكر، وهاتان الشفاعتان المذكورتان اللتان هما المقام المحمود قد خصتا. خصتا هنا خصتا، الألف هذه نائب فاعل. قد خصتا أي جعلهما الله تعالى خاصتين به، أي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليستا لأحد غيره. بلا نكران أي بلا نكر أو بلا إنكار من أحد بين أهل السنة والجماعة، بل ولم ينكرهما المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة الثالثة بإخراج عصاة الموحدين. إذن هذه شفاعة كذلك لم يخالف فيها المعتزلة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن يشفع في استفتاح باب الجنة. قال رحمه الله تعالى: وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام وأوبقتهم. وثالثا يشفع، يعني يشفع ثالثا، هذا قدم المفعول به على فعل يشفع ثالثا. ثالثا مفعول به ولكن تجعله بنزع الخافض، يعني في الشفاعة الثالثة. في أقوام ماتوا هؤلاء على دين الهدى الإسلام، هذا قيد على دين الهدى الذي هو الإسلام، فهو بدل بعض فهو بدل تفصيل، على دين الهدى الإسلامي بدل كل من كل. وأوبقتهم كثرة الآثام، إذن ماتوا على التوحيد ولكن أوبقتهم. يقال ماذا؟ وبق الرجل بفتحتين، وباقا على وزن فعل فتح الباء، يبق بكسرها، ووبق بضم الواو كسر الباء، يوبق إذا هلك. وبق يعني إذا هلك، هذا المرض. أوبقتهم أي أهلكتهم، أهلكتهم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بما يترتب عليها إما بقصاص أو بقطع أو نحو ذلك، أو بما يكون في النفس، وكذلك إن لم يكن ثم توبة ونحو ذلك يكون الإباق فيه في الآخرة. وأوبق غيره أي أهلكهم. فأدخلوا، فهنا لي السببية، فأدخلوا النار بذا الإجرام، يعني بسبب هذا الإجرام، أجرم يجرم أراد به الذنب، جرم جرما من باب ضرب أذنب واكتسب الإثم، هذا الأصل فيه، وأجرم إجراما كذلك. أن يخرجوا منها أي من النار إلى الجنان جمع جنة بفضل رب العرش ذي الإحسان، يعني يتفضل الله عز وجل وهو رب العرش وهو صاحب الإحسان في أهل الكبائر ممن مات من الموحدين. وهذه الأبيات تنطبق على هذا النوع، موحد مات على ذنب، وهم الذين يسمون به بأهل الكبائر. شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار، هذا محل إجماع بين السلف، فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث. وهذه الشفاعة تشارك فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، يعني ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا هذا وهاتان الشفاعتان. ثم ذكر الشفاعة المتعلقة به بأهل الكبائر، فقدم أولا شفاعتين المختصتين به صلى الله عليه وسلم، ثم ثلث بماذا؟ بما يشاركه فيه غيره من الملائكة والأنبياء وسائر المؤمنين. وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات، يشفع ثم يخرج من النار طائفة ثم يرجع فيشفع، وهكذا 4 مرات. فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما آمن بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنكرها في آخر عصر الصحابة الخوارج. خوارج أنكروا الشفاعة، أنكروا شفاعة في أهل الكبائر. لماذا؟ لأنهم كفار عندهم، حينئذ لا تشملهم ماذا؟ لا تشملهم الشفاعة. وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة، وهم كذلك يعتقدون ماذا؟ أنهم كفار، وإن كانوا حكموا عليهم في الدنيا بأنهم منزل بين منزلتين، لكن استووا مع خوارج في الحكم في الآخرة، وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين. هذه العلة في إنكار الشفاعة، أنهم زعموا أن هؤلاء كفار وأنهم خالدون مخلدون في النار، إذن إخراجهم هذا يعتبر معارضا مع الأدلة الدالة على تخليدهم في النار. ولذلك حصل النزاع عنده، حصل التضارب، فقدموا ماذا؟ قدموا بقاءهم في النار وخلودهم في النار على أحاديث الشفاعة، قالوا هذه أحاد ولا تدل على إخراجهم من النار. هذا قول باطل كما هو معلوم في محله. قال هنا وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين. روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا. يهموا هكذا بناء للمفعول، أي يحزنوا بذلك، أي بسبب ذلك الحبس يحزنوا. قال: حتى يهموا بذلك، أي بسبب ذلك الحبس، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا، أي يعطينا الراحة ويخلصنا مما نحن فيه من مكاننا، فيأتون آدم. الحديث وفيه قال: فيأتونني فأستأذن على ربي في داره، هذا يحمل على قدام العرش، الفحص الذي سبق في داره المراد به ماذا؟ أنه قدام العرش، هذا الأصل. وفسره بعضهم في الجنة وليس بظاهر، الله أعلم. فيؤذن لي فإذا رأيته وقعت ساجدا، إذن يراه في ذلك الموقف في إثبات الرؤية، فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله تعالى أن يدعني، فيقول: ارفع محمد، يعني يا محمد، وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا. وأشفع هنا جاء ماذا؟ جاء القص الذي سبق، اختصار. قلنا هذا الحديث فيه اختصار من الرواة، لأنهم إنما ساقوه ولم يبينوا أن المراد به ماذا؟ في الموقف الذي هو شفاعة العظمى، لأن هذه لا ينكره أحد، لا الخوارج ولا المعتزلة. قال هنا: ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة: وقد سمعت يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. هذا نص واضح بين. ثم أعود، يعني مرة ثانية، فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، قال: ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة: وسمعت يقول: فأخرج فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة. إذن يخرجهم من النار، دل ذلك على أن المراد بالشفاعة هنا من دخل النار، لأن ثم شفاعة أخرى وهي في من استحق دخول النار فلا يدخلها. فأهل الكبائر فيهم شفاعتان، شفاعة في بعضهم ألا يدخل النار ابتداء، وهذه توقف فيها ابن القيم رحمه الله تعالى، قد تحتاج إلى دليل سيأتي. والثانية التي هي المتواترة التي معنا وجاءت النصوص فيها، هي أنهم دخلوا النار فعذبوا فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من النار. قال: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالث فأستأذن على ربي في داري فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، قال: ثم أشفع فيحد لي حدا، فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة: وقد سمعت يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، يعني في المواضع الأربعة والثلاث، حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. ومن الذي حبسه القرآن؟ الذي حكم بكونه خالدا مخلدا في النار وهو الكافر، هذا الذي عناه. قال: أي وجب عليه الخلود. قال ثم تلا هذه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قالوا: هذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا. وذكره مختصرا، وقال في الثالثة أو الرابعة: حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، وهو من حكم عليه بالخلود في النار. وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود. وراه مسلم من طرق بنحو عن أنس وفيه: ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى فأقول أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن. يعني يلهمه الله عز وجل آنذاك، يلهمنيه الله، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق. فمن كان في قلبي مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: أمتي أمتي، فيقال لي: انطلق. فمن كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي عز وجل فأحمده تلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي، فيقال لي: انطلق. فمن كان في قلبي أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. هذا يستدل به المرجئة على أنه ماذا؟ على أنه لم يفعل خيرا قط، كما سيأتي في النص. هذا من الأمور الغيبية التي تحكى كما هي، ولسنا مكلفين بما في هذا الحديث إلا باعتقاد ما فيه. فحينئذ الأحكام هذه أحكام أخروية، وعندنا النصوص تخاطب العبادة بأحكام دنيوية. واضح هذا التقرير. حينئذ الأحكام المتعلقة بالإيمان من حيث العمل تؤخذ من تلك الأحاديث، وما وقع في إجمال أو من إجمال أو اشتباه في هذا النص يحمل على تلك الأحاديث. هذا الذي عليها السنة والجماعة. أما لم يفعل خيرا قط فنجعل هذا النص حاكما على جميع النصوص الواردة في أن أعمال الظاهر داخلة في مسمى الإيمان، هذا لم يقل به أحد من السلف البتة. وعن الحسن عنه: ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخير له ساجدا، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فقل: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذاك لك، أو قال ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي نعم لا أخرجن من قال لا إله إلا الله. قال: فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع، يعني بعقله وتمام حفظه، بمعنى أن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله عز وجل أن يشفع في من قال لا إله إلا الله فقط، قول لا إله إلا الله. حينئذ هذا كذلك يستدل به على ماذا؟ على أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. قل هذا كذلك محكوم بما مر، أن التوحيد علم وعمل، فليس التوحيد علما فقط وإنما هو علم وعمل. فلا إله إلا الله المراد بها هنا اعتقد معناها وعمل بمقتضاها، ولم يأتي كذلك بناقض من نواقضها. إذن كف عن بعض الذنوب التي هي نواقض. إذن لابد أن يعمل إما بالإيجاد وإما بالترك. قال هنا: وله عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبي من خير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبي من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وله عن جابر يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. وفي رواية أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة قال نعم. وراه البخاري. وله عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسه منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين نسبة إلى جهنم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال قد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه خالصا من قلبه. وهذه الشفاعة الثالثة قد فسر بها المقام المحمود أيضا دخلت فيه في المقام المحمود لكن ليس هو به بالمشهور كما في حديث أنس وحديث جابر. فيكون المقام المحمود عاما لجميع الشفاعات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم لكن جمهور المفسرين فسروه بالشفاعتين الأوليين فقط. المقام المحمود شفاعة فيما يتعلق بماذا؟ فصل القضاء وباستفتاح الجنة. هذا المقام المحمود. بعضهم جعل الشفاعة في أهل الكبائر كذلك من المقام المحمود لكن أخرجها أكثر المفسرين. لماذا؟ لأنها عامة وليست خاصة. كونه يعطى المقام المحمود دل على أنه يختص به عن غيره. إذن الشفاعة المشتركة ليست داخلة في مسمى المقام المحمود وإنما اختص به بالشفاعتين لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بهما دون غيره من عباد الله المكرمين. وأما هذه الشفاعة الثالثة فهي وإن كانت من المقام المحمود الذي وعده فليست خاصة به صلى الله عليه وسلم بل يؤتاه كثير من عباد الله المخلصين أو المخلصين ولكن هو صلى الله عليه وسلم مقدم فيها ولم يشفع أحد من خلق الله تعالى في مثل ما يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدانيه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل وكذلك. ثم بعده يشفع من أذن الله تعالى له من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وسائر أولياء الله تعالى من المؤمنين المتقين ويشفع الأفراد كذلك كل منهم يكرمه الله تعالى على قدر ما هو له أهل. ثم يخرج الله تعالى من النار برحمته أقواما بدون شفاعة الشافعين وسماها كذلك شفاعة. يشفع الله عز وجل نعم يشفع يشفع عند من؟ عند نفسه عايش قال فيه لأن النص دل على ماذا؟ على أن الله تعالى يشفع. قال الناظم رحمه الله تعالى أو بعده أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يشفع كل مرسلي وكل عبد ذي صلاح وولي ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب أو حب حميل السيل في حفاته. هذا يدل على أن الله تعالى يشفع كما سوى. وبعده أي بعد شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع كل مرسل ونبي دخل النبي في المرسل لأن الرسالة المراد به الرسالة العام الذي يشمل النبي وغيره وكل عبد ذي صلاح وولي يعني عبد صالح ودخل فيه الأنبياء والمرسلون كذلك ودخل فيه الملائكة فهو من عطف العام على الخاص وولي كذلك دخل فيه الأنبياء والمرسلون ومن كان لله تقيا كما مر كان لله وليا من كان لله مؤمنا تقيا فهو ماذا؟ وهو ولي. والولاية تابعة للإيمان تزيد وتنقص تزيد وتنقص كما أن الإيمان يزيد وينقص كذلك الولاية تزيد وتنقص. فيجب أن يعتقد أن غير النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الرسل والأنبياء والملائكة والصحابة والشهداء والصديقين والأولياء على اختلاف مراتبهم ومقاماتهم عند ربهم يشفعون وبقدر جاههم ووجاهتهم يشفعون لثبوت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وترادف الآثار على ذلك وهو أمر جائز غير مستحيل فيجب تصديقه والقول بموجبه لثبوت الدليل. فللناس شفاعات بقدر أعمالهم وعلو مراتبهم وقربهم من الله تعالى ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. لا بد من ماذا؟ موت على الإيمان والإيمان قول وعمل. إذن من كان يقول ولا يعمل لم يمت على الإيمان لم يمت على الإيمان وهي شفاعات جل وعلا كما سيأتي بيان في نهر الحياة بفتح الهاء ويسكن نهر نهر ذي وجهان شعر شعر كذلك كل ما كان على فعل من الأسماء حينئذ يجوز فيه الوجهان. في نهال الحياة بفتح الهاء ويسكن أي جدول ماء كائن في أفواه الجنة أي في أوائلها، وهو جمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة، وهو جمع سمع من العرب على غير قياس. وأفواه الأزقة والأنهار أوائلها كذا قاله أو ذكره الطيبي رحمه الله تعالى. ويمكن أن يكون الأفواه كناية عن أبواب الجنة كذا قال بعضهم، وهو الملائم لدخولهم إياها على أحسن الهيئة. يقال له أي لذلك النهر نهر الحياة، يطرحون نهر الحياة، نهر معروف في لسان العرب يسمى نهر الحياة لأنه به ماذا يطرح فيه فيحيا. قال يطرحون فحما فيحيون وينبتون، يطرحون طرح الشيء بالشيء وبالشيء رماه، وباب قطع طرح الشيء وطرح ماذا بالشيء يعني يجوز فيه الوجه. يطرحون أي يرمون في هذا النهر فحما، فحم معروف، فيحيون وينبتون، وأنبتها نباتا حسنا. لذا قيل أنبت الله البقل والصبي نباتا، وهو مجاز قال الزجاج في الآية، أي جعل نشوها نشوا حسنا، بمعنى أنهم من عذاب النار أنهم صاروا فحما، حينئذ لم يكونوا على هيئتهم الأصلية التي خلقهم الله عز وجل، فيحتاجون إلى إنبات. قال هنا وينبتون أي تعود أبدانهم إليهم، كأنما ينبت ويخرج في هيئاته يعني الحالة الظاهرة. حب حميل السيل، حب بكسر الحاء فتشديد الموحدة يعني الباء، حميل السيل في حافاته المراد به ماذا الطرفان يعني في طرفيه بفتح الحاء وكسر الميم أي محموله. ففي شرح السنة الحبة بالكسر اسم جامع لحبوب البقول التي تنتشر إذا هاجت ثم إذا مطرت من قابل نبتت، إذن اسم جنس يدخل تحته جميع الحبوب ليس خاصا ببعض دون بعض. وقيل الحبة بزر البقول والعشب كنبت في البراري وجوانب السيول، وجمعها حبب فعل وزن فعل. قال الكسائي هي حب الرياحين، فأما الحنطة ونحوها فهي الحب لغير يعني حب وحب. والحبة من الحب، والحبة من الحب فبالفتح. وحميل السيل هو ما يحمله السيل من غثاء أو طين، بمعنى أنهم ينبتون كما ينبت ما ينبت على حافتي السيل كالحبوب التي تنبت والمراد بها السرعة في إنباتها. قال فإذا اتفق فيه الحبة واستقرت على شط مجرى السيل تنبت في يوم وليلة، هذا المراد به بالتشبيه هنا، وهي أسرع نابتة نباتا يعني أسرع نبات على وجه الأرض هكذا قيل، بأنه ما يكون على حافتي السيل. كذلك من يلقى في نهر الحياة ينبت كما ينبت هذا الحب أو الحب. قال النووي وإنما شبههم بها لسرعة نباتها وحسنها وطراوتها، فالتشبيه في سرعة الظهور هذا المراد. وقال بعضهم الحبة بالكسر بذر الصحراء مما ليس بقوت، وقال عسقلان الحبة بالكسر بذر الصحراء، وأما الحبة بالفتح فهو ما يزرعه الناس والجمع حبوب. المراد هنا ماذا؟ تشبيه ما يقع في ذلك النهر بالفتح بما يكون في حافتي السيل. وجه الشبه أن ما يكون من البذور والحبوب التي تنبت على حافتي السيل فيها سرعة عجيبة في النبات والإنبات، كذلك من يلقى في ذلك النهر. قال هنا وأما الحبة فبالفتح فهو ما يزرع الناس والجمع حبوب، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه متفق عليه في طريق الرؤية قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمهم ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا يعني احترقوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل يعني بسرعة

يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفيهما من حديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء في رحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها أو فيخرجون نعم فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة مراد به المطر، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. وفي رواية لمسلم كما تنبت الغثاء وكل ما جاء به السيل في جانب السيل. وله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجاء بهم ضبائر يعني جماعات فبثوا أي فرقوا على أنهار الجنة. ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. وللترمذي عن أبي أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. هذا حديث حسن غريب. إذن هذه النصوص كلها وغيرها كثير يدل على ماذا؟ على إثبات الشفاعة في أهل الكبائر ممن مات على التوحيد. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع كل نبي كل مرسل كل نعم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بل يشفع كل نبي ورسول بل يشفع الملائكة بل يشفع المؤمنون ثم بعد ذلك يشفع الله عز وجل. ومن الشفاعات التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، أثبتها بعض أهل العلم ممن كتب فيه الشفاعة، وهم على أحد التفسيرين أهل الأعراف أصحاب الأعراف تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلونها. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، هذه لم ينازع في أحد يعني في رفعة الدرجات. وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الحديث فيها. قال السفاريني في رفع درجات ناس في الجنة، استدل بعضهم لهذه الشفاعة بقول صلى الله عليه وسلم أو بحديث اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين قال هنا وهذه لا تنكر المعتزلة كالأولى إلا أن النووي جوز اختصاصها به عليه الصلاة والسلام وجزم في كتاب الانتقاد له باختصاصها به. قال في الأنموذج جوز النووي اختصاص هذه والتي قبلها به ووردت الأحاديث في التي قبله وصرح به القاضي عياض وابن دحية. هذا النوع استشكله ابن القيم رحمه الله تعالى. والشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن المشهور حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، حديث مخرج فيه في الصحيحين. قال السفاريني يشفع عند ربي في إدخال قوم من أمته الجنة بغير حساب، فإن هذه خاصة به أيضا صلى الله عليه وسلم كما قال القاضي عياض والإمام النووي هذا قال الإمام. وتردد ابن دقيق العيد في الاختصاص وتبعه الحافظ ابن حجر قال فإن اختصاص إنما يثبت بالدليل، يعني إذا جاءت الشفاعة في الأصل فيها العموم إلا ما دل الدليل على ماذا؟ على الاختصاص ولا دليل عليه. وقد روى حديث هذه الشفاعة مسلم في صحيحه وجزم بالاختصاص الحافظ السيوطي في أنموذج اللبيب. وشفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طه، هذه ليس لها إلا مثال واحد، يعني التعميم بعض العلم الشفاعة في الكفار في التخفيف، قل هذا التعبير ليس بالصواب، ليس في الكفار إنما في واحد فقط في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع فإن قيل فقد قال تعالى فما تنفع شفاعة الشافعين، قيل له لا تنفع في الخروج من النار، أو أنها عام مخصوص فلا إشكال فيه، كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة، كذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم استوجبوا النار بأعمالهم فيشفع فيهم فلا يدخلونها. هذه ابن القيم رحمه تعالى نازع فيها. قال ابن القيم هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، يدل عليه، وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد إنما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلم أظفر فيه بنص. ويمكن القول بأن حديث شفاعة لأهل الكبائر من أمتي أنه شامل للنوعين، لأنه عام شفاعة لأهل الكبائر من أمتي أطلق هنا، هل إذن أهل الكبائر قبل دخولهم النار بعد دخولهم فهو عام فيبقى على عمومه، واللفظ عام. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والصحابة عدة من الصحابة. هذا النوع جزم القاضي وابن السبكي بعدم اختصاصها به صلى الله عليه وسلم، وتردد النووي في ذلك، قال السبكي لأنه لم يرد نص صحيح بثبوت الاختصاص ولا بنفيه. الشفاعة في إخراج عموم أمته من النار حتى لا يبقى منهم أحد ذكره السبكي، والشفاعة في جماعة من صلحاء المسلمين ليتجاوز عنهم في تقصير في الطاعات ذكره القزويني في العروة الوثقى، وسبق التنصيص على ذلك فيما مرة. هذا آخر الكلام على الشفاعة على جهة الإجمال، وفيه بعض الزيادة ذكرناها في شرح الواسطية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.